بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح الألفية الحديثية في علوم الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ولا يزال كلامنا متعلقا بتفاصيل الأسانيد التي يكون فيها انقطاع، سواء كان الانقطاع في راو أو راويين على التوالي، سواء كان خافيا أو خفيا أو ظاهرا، سواء كان في أول السند أو في آخر السند، كل ذلك شرحناه وحققناه وبيناه إما بالبحث النظري أو بشيء من التطبيق العملي كما كان في المجلس الماضي. واليوم سيكون الكلام في بحث تابع لهذا الباب، وهو المزيد في متصل الأسانيد. والحقيقة أن هذا البحث يعني أكاد أقول ضبطه في كتب المصطلح عسر، ورأيت في ذلك تباينا بين العلماء في شرحه وفي الحكم عليه. ولا أبالغ إذا قلت راجعت أكثر من 20 مصدرا ممكن على مدار 10 ساعات حتى استطعت أن أضبط الموضوع نوعا ما فيما ظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم. ويبدو أن سر يعني هذا الاختلاف ناشئ من كلمة الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة، مع أن شرحه في النزهة وهو شرح النخبة يعني مختلف نوعا ما. يقول المخالفة في النخبة، يقول المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. جعل زيادة الراوي مطلقا مخالفة، ثم ضبط هذه المخالفة ووضع إطارها في باب المردود. المقلوب مردود، والمضطرب مردود، والمصحف والمحرف كذلك، إلى آخر ما هنالك. مع أنه كما قلت في النخبة فصل وبين أن هذه الزيادة قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، وهو الصواب. ولنا في ذلك إن شاء الله بعض النقول نذكرها ونفصلها. الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، والذي اشتهر بلقب الباعث الحثيث، يعرف المزيد فيقول: هو أن يزيد في الإسناد رجلاً لم يذكره غيره. هو أن يزيد في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. ومعروف أن اختصار علوم الحديث هو تلخيص لمقدمة ابن الصلاح المشهورة. ابن الصلاح عرف المزيد بالتمثيل عليه، ولم يعرفه بالحد العلمي الذي تعرف به المسائل. ابن كثير الحقيقة هذا ضبطه، قال: هو أن يزيد في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. وأنا أرى أن هذا أضبط التعريف، لأن المزيد صورة لأمر يقع وليست حكما على حديث بالرد والقبول. نعيد العبارة، لما نقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، هذا حكم على صورة سند بين أيدينا فيه زيادة، وليس حكما على هذه الزيادة أنها مقبولة أو مردودة. لذلك سنرى بعد قليل أن المؤلف الوحيد أو الأوحد في هذا العلم هو للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، وعنوانه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. إذن المزيد في متصل الأسانيد يميز، فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. لذلك قوله وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، يعني هذه مشعرة أن الأمر ليس سبيله الرد، وإن كان ليس سبيله أيضا القبول مطلقا، لكن فيه التفصيل الذي أشرنا إلى تمييزه. الحافظ بن رجب في شرح العلل يقول كلمة جميلة جدا، يقول صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، وهو الخطيب البغدادي، مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، مع أن أكثر المراجع تذكره بلفظ المزيد. وأنا أعتقد أن كلمة التمييز هنا مهمة جدا، لأنها تضبط الصورة التي يكون الحكم من خلالها بهذه أو على هذه الزيادة. قال وقسمه قسمين، يعني هذا الكتاب قسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، يعني قبولها، يعني بقبولها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. إذن المزيد في متصل الأسانيد منه ما هو مقبول الزيادة ومنه ما هو غير مقبول الزيادة. طبعا هنا فائدة زائدة متعلقة بموضوع الزيادة، وأشرنا إليها مرارا وتكرارا في مجالسنا، وهي موضوع زيادة الثقة. والحقيقة أن بحث المزيد في متصل الأسانيد فرع عن أصل زيادة الثقة. إذا قبلناها نقبلها بضوابط، وإذا رددناها نردها بضوابط، وإن كان القبول هو الأصل. ووجدت اليوم أثناء البحث عددا من نقول العلماء في ذلك، وحتى المتقدمين منهم، مثلا الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله يقول إذا زاد حافظ على حافظ قبل. أيضا يقول في موضوع آخر، يقول حديث أبي إسحاق عن جرير مرفوع أصح من موقوف. إذا قدم الرفع على الوقف، والرفع فيه زيادة علم وزيادة ثقة. ثم يعلل أبو زرعة فيقول ولأن زيد بن أبي أنيس أحفظ من مغيرة ابن مسلم، فجعل من علامات القبول أيضا ومن دلائله ومن قرائنه أنه أحفظ. وقال الإمام مسلم والحديث للزائد الحافظ. والحديث يعني إذا عندنا حديثان أحدهما زاد على آخر وهو حافظ فالقبول للحافظ. وأيضا يقول الإمام مسلم رحمه الله والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم، وهكذا في نصوص كثيرة لا أريد أن أكرر هذا الموضوع. الإمام الصلاح كما قلنا فسر أو شرح المصطلح بالتمثيل، لكنه عقب على المثال بما يوضح هذا التفصيل الذي أشرنا إليه. والحقيقة أنا لخصت من كلام ابن الصلاح هذا الأمر. قال عن كتاب الخطيب البغدادي بعد أن ذكره، قال وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، عندنا إسنادان، عندنا إسناد ليس فيه الزيادة والإسناد الآخر فيه الزيادة وهي زيادة راوي، إن كان بلفظة عن اللي هو الإسناد الأول، هذه قضية دقيقة جدا وهي سر موضوع المزيد في متصل الأسانيد. إذا كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، يعني أنه منقطع. وهذا الإرسال إيش نوعه؟ إرسال خفي، إرسال خفي، لأن الأصل أنه سمع، لكن عرفنا أنه لم يسمع بقرينتين. القرينة الأولى أنه رواه بلفظ عن، القرينة الثانية أنه جاء إسناد آخر فيه الزيادة. وإلا لو لم يأتنا إسناد آخر وعندنا الإسناد الأول الخالي وهو ثقة روى عمن عاصره وهو غير مدلس، فالأصل أنه متصل. قال فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل. طبعا أنواع العلل منها الإرسال الخفي، هذا نوع من العلل الخفية، وأن الراوي إذا جاءت روايته بالزيادة تكشف الرواية الخالية كما هو الحال ها هنا. قال وإن كان فيه، في إيش؟ السند الخالي تصريح بالسماع أو بالإخبار، أخبرنا أو حدثنا أو أنبأنا أو سمعت، فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمع منه نفسه، ثم سمع منه نفسه. طبعا سيأتينا الآن مثال تطبيقي في رواية من صحيح الإمام البخاري. قال إلا، اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما. مثلا يقول سمعت ثم نظرنا في التواريخ إذا به لم يدركه، فهذا يقينا إما واهم أو مخطئ أو ما أشبه ذلك. قال وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين في الرواية، في أن يذكر السماعين، طبعا هنا أنا زدت توضيحا، في الرواية الناقصة يعني الخالية أو ثم الزائدة، لأنه إذا ذكر عن كما قلنا هذا يجعل القلب يميل إلى أنه مرسل خفي. أما إذا قال هنا حدثنا وهنا حدثنا ودرسنا وبحثنا ونظرنا فلم نجد وهما ولم نجد خطأ، فهذا يكون من المزيد في متصل السند المقبول، يكون سمع من الشيخ ثم سمع من شيخه. يعني أنت عندك رأس النبع وأخذت بالواسطة، إذا تيسر لك أن تأخذ من رأس النبع مرة أخرى لا تقصر في ذلك. وهنا ما كان يسعى إليه أهل الحديث. قال فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك، إيش ذكر ذلك؟ للسماع والتصريح بالإخبار، حملناه على الزيادة المذكورة يعني وهما. طالما أن الزيادة المذكورة كشفت لنا بالسماع أن ذلك السند الخالي بالعنعنة، فحينئذ يكون هذا وهما. الحافظ السخاوي في فتح المغيث الحقيقة في البداية أيضا نقل كلام الحافظ بن حجر في النخبة، لكن ولا أقول اضطرب، يعني لم يظهر كلامه تماما، لكن في آخر البحث ماذا قال؟ قال المدار في هذا الشأن على غلبة الظن، المدار في هذا الشأن على غلبة الظن، فمهما غلب على ظن الناقد أنه الراجح حكم به والعكس. إما أن يحكم إذا ترجح له الوهم، إذا ترجح له الإرسال الخفي، إذا ترجحت له الروايتان، أو أن يتوقف. إذن عندنا أربعة احتمالات، عندنا أربعة احتمالات سنذكرها بعد قليل. وقال أيضا رحمه الله وبالجملة لا، فلا يطرد الحكم بشيء معين، فلا يطرد الحكم بشيء معين كما تقرر في تعارض الوصل والإرسال. لا يطرد الحكم بشيء معين لزوما، لكن عندنا قاعدة أصلية وهي أن الأصل قبول الزيادة إلا إذا جاءت قرائن تدل على الرفض. وهذه النصوص التي ذكرناها قبل قليل عن الإمام أبي زرعة وعن الإمام مسلم، وتوجد عن الإمام حتى الإمام البخاري والإمام الترمذي وغيرهم رحمهم الله، وغيرهم رحمهم الله. العلامة المعلم اليماني صدق من لقبه بذهبي العصر، يقول في كتاب التنكيل من الجزء المطبوع في المجموعة الكاملة، لأن في المجلدين المطبوعين لتحقيق شيخنا فيه يعني خطأ مطبعي أو خطأان، قال: لا مانع من أن يسمع الرجل الحديث من رجل عن شيخه ثم يسمعه من ذلك الشيخ نفسه. من هو الشيخ؟ الذي هو شيخ شيخه، سمع من شيخه عن شيخ له، ثم سمعه مباشرة عن شيخ شيخه اللي قلنا قبل قليل رأس النبع، ثم يرويه تارة هكذا وتارة هكذا. قال: وهذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد. إذن عندنا إسناد متصل، وجاءنا إسناد آخر في وسطه زيادة راوٍ، تثبتنا أن هذه الزيادة مروية بالسماع وليس فيها وهم، فهي من نوع المزيد المقبول، لأننا قلنا المزيد في متصل الأسانيد نوعان. لذلك سمى الخطيب البغدادي كتابه تمييز المزيد، هذه نقطة مهمة أرجو الانتباه لها، تمييز المزيد. قال بعض المعاصرين: وحاصل الأمر أن ذلك على أقسام، أحدها ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدا فيه، وأن الحديث متصل بدون ذلك الزائد، يعني الذي سميناه الإسناد الخالي أو الإسناد الناقص، عندنا ظهر أن هذا متصل. الثاني ما ترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد، طبعا بقرينة أو بضميمة إيش؟ أن يكون بصيغة العنعنة، أن يكون بصيغة العنعنة، ويكون الزيادة بصيغة التحديث. قال: وثالثها ما يظهر فيه كونه بالوجهين، أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضا، وكيف ما رواه كان متصلا، وهو ما ذكره الشيخ العلامة المعلم قبل قليل. ورابعها ما يتوقف فيه أو يتوقف فيه لكونه محتملا لكل واحد من الأمرين ولم يترجح أحدهما، يعني هذا محتمل أن يكون منقطعا وهذا محتمل أن يكون موصولا، وليس عندي قرينة تميز أو ترجح هذا عن ذاك، فالأصل هنا التوقف، وإن كان هذا من خلال البحث والنظر يعني قد يكون أقل هذه الوجوه. قالوا: الحكم بالزيادة له وجوه، يعني كيف نحكم لهذه الزيادة؟ قال: تارة يكون للاعتبار برواية الأكثر، الأكثر رواه بالزيادة والأقل رواه بالنقصان أو خاليا، وتارة للتصريح بالسماع من الأعلى، وهي الأمثلة التي ذكرناها، وهي أكثر ما يحكم به أهل العلم موضوع السماع، أن السند الثاني جاء فيه تصريح بالسماع والسند الأول جاء فيه تصريح بالسماع، فحينئذ يكون من المزيد. أما إذا جاء السند الثاني فيه تصريح بالسماع والسند الأول خاليا، حينئذ يكون السند الأول مرسلا إرسالا خفيا. قال: وتارة لقرينة تنضم إلى ذلك، والقرائن تختلف باختلاف أهل العلم وضوابط. الآن مثال تطبيقي كما قلنا على هذا، المثال في صحيح الإمام البخاري، قال رحمه الله، وأنا الحقيقة عندما أذكر صحيح الإمام البخاري أحب دائما أن أذكر عظمة هذا الكتاب وعظمة مؤلف هذا الكتاب، والذي هو أجل كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نرى كثيرا من السفهاء والتافهين والحمقى الذين يظنون أنفسهم على شيء وهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء، أنهم يتنطحون له ويردون عليه ويعترضون بعقولهم الفارغة وأهوائهم الفاسدة على هذا الكتاب الجليل، الذي لا أعلم كتابا بعد كتاب الله في هذه الأمة خدم كما كتب هذا كما خدم هذا الكتاب بنصوصه وكلماته بل حتى بألفاظه وحروفه. لذلك إذا نظرت مثلا في رشاد الساري للحافظ القسطلاني رحمه الله تراه يضبط الكلمة في صحيح البخاري بالروايات، وقال الكشميهني وقال المستملي وقال الحموي، بعض الناس يقرؤه الحموي خطأ، الحموي نسبة إلى حموية أو حموي يقال الحموي، كثير من الكتب تخطئ فتقول الحموي راوي صحيح البخاري من رواة صحيح البخاري الحموي هذا خطأ وهكذا. هذا يدلل أن هذا الكتاب درس ليس فقط بالنصوص التي فيه وليس فقط بالألفاظ وليس فقط بالكلمات بل بالحروف، وهذا من تمام توفيق الله عز وجل. ومع ذلك الكتاب لم يسلم من انتقاد أهل العلم الأثبات. نحن لا نعارض أن ينتقد هذا الكتاب عالم، لكن لذلك شروط: أن يكون هذا العالم ذا أهلية، أن يكون هذا العالم أمينا في دينه، أن يكون هذا العالم متخصصا في هذا العلم، أن يكون هذا العالم ذا أهلية تمكنه وخبرة تقدره على هذا الأمر، حينئذ ننظر، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. ومع ذلك أقول لعل هذه الصفحة قد طويت، فأكثر إن لم يكن كل من انتقد قديما بينه العلماء وأجابوا عليه. انتقد هذا الصحيح الإمام أبو مسعود الدمشقي، انتقده الدارقطني في بعض الروايات طبعا لا تكاد تزيد عن أصابع اليدين أو شيء من ذلك، انتقده غير واحد من العلماء، وسنرى الآن انتقادا لكن سنرى الرد عليه. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. هذا السند الأول، ساق الإمام البخاري هذا الحديث من سندين أو بسندين من طريقين. قال: وحدثنا الليث عن يزيد. انتبهوا هنا فائدة لم أنتبه لها إلا الآن، أنا شخصيا لم أنتبه لها الآن. البخاري يقول ماذا؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، هذا في السند الأول. في السند الثاني ماذا يقول؟ وحدثنا الليث عن يزيد بن حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي. الإشكال الذي سيطرحه الآن الحافظ بن حجر ويجيب عن متعلق بمحمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء لما تأتي الرواية تقول أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو تابعي، والذي يجالس الصحابة لابد أنه يسمع منهم. قال: فذكرنا صلاة النبي إلى آخر الحديث. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري ما ملخصه أيضا، لأنه ذكر علتين، إنما اقتصرت في تلخيصي على علة واحدة لأنها ذات صلة بمبحث المزيد في متصل الأسانيد. يقول: زعم ابن القطان تبعا للطحاوي أنه غير متصل، يعني فيه انقطاع أو فيه إرسال، لأن عيسى ابن عبد الله بن مالك، طبعا هذه رواية عند أبي داود، رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء الذي هو في البخاري، فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل. يعني السند الآن إيش يصبح؟ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس بن سهل أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه أبو داود وغيره. يعني استدل بهذه الزيادة التي وقعت بين الصحابة وبين محمد بن عمرو بن عطاء على أنه منقطع أو أنه مرسل. قال: والجواب عن ذلك، يجوز أن نقول الجواب عن ذلك ويجوز أن نقول الجواب على ذلك. قال: لا يضر الثقة المصرح بسماعه، أن يدخل بينه وبين شيخه إما لزيادة في الحديث أو هذه خطأ مطبعي أو ليتثبت فيه أو للتثبت. هي اللفظة حتى وقعت هذه اللفظة في طبعة فتح الباري الجديدة غير الطبعة القديمة. الطبعة القديمة ليثبت وفي الطبعة الصحيحة الجديدة للتثبت وهو أصح. إذن هذه الزيادة قد تكون زيادة صحيحة مقبولة وقد تكون لمزيد من التثبت في الرواية. قال: وقد صرح محمد بن عمرو بن عطاء المذكور بسماعه من الصحابة في رواية البخاري، قال: جلست مع نفر من أصحاب رسول الله، هذا دليل قطع ويقيني أنه سمع منهم. فتكون رواية عيسى عن عباس ابن سهل عن محمد عنه، طبعا هو عكس، تكون رواية عيسى عن محمد بن عمرو عن عباس من المزيد في متصل الأسانيد. إذن نلخص القول مرة أخرى وننتظر أسئلتكم. عندنا إسنادان، هذان الإسنادان يختلفان، أحدهما فيه نقص راون والآخر فيه زيادة راون. الأول أو قد نقبل الزيادة التي في السند الآخر بشرطين: الشرط الأول أن يكون فيها تصريح بالتحديث في السند الزائد، والشرط الثاني أن يكون السند الأول أيضا في موضع الزيادة فيه تصريح بتحديث. فإذا لم يكن فيه تصريح بتحديث سند الأول الناقص، حينئذ يكون الحكم بالزيادة على النقصان أنه مرسل خفي، لأنه لو نرى الزيادة حكمنا عليه بالقبول وبالاتصال، راويان تعاصرا وأدرك أحدهما الآخر، وقد يكون سمع أحدهما من الآخر، ثم هذا الراوي غير مدلس، 9 أعشار رواة السنة وروايات الحديث هكذا. لكن الزيادة الأخرى مع التصريح بالتحديث من راوي ثقة تجعلنا نحكم أن الرواية الناقصة إنما هي من باب الإرسال الخفي. أما كما ذكرنا أن هنالك 4 احتمالات، قد نتوقف قد لا نقبل الزيادة، يميل القلب أنها وهم، أنها خطأ، أن الزائد ليس بذاك الثقة، حينئذ يكون الحكم للرواية الناقصة ولكن بالقبول ليس بالرد حتى لو جاءت بالعنعنة، لأن الزيادة هنا صار كأنها لا وجود لها، أصبحت مردودة ولا وجود لها. هذا ما أحببت أن أفصله بمزيد من الشرح والبيان والتمثيل التطبيقي. وكما قلت يعني اجتهدت كثيرا وكثيرا جدا حتى وصلت إلى هذه النتيجة التي أرجو أن تكون أقرب إلى الصواب وأدنى إلى الحق، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال واستفسار نحن معكم إن شاء الله، تفضل. هما لاتفاقهما في مجمل الصورة ذكرا معا أصلا، لكن قد يقع مرسل خفي دون أن يكون يقابله زيادة نحكم عليها هل هي مقبولة أو غير مقبولة، فعرف يعني إذا وجد عندنا نصان أو سندان لمتن واحد فيه زيادة وفيه نقص، هنا يتأرجح الحكم بين أن نقول مرسل خفي أو زياء أو مزيد في متصل أسانيد مقبول نحكم به على السند الخالي بالرد. أما قد لا يكون عندنا إلا سند ناقص، وعرفنا من خلال القرائن، من خلال الأدلة، من خلال الروايات، أن هذا لم يسمع من هذا الراوي، وإن كان فيما يبدو من خلال الكلام أن أكثر ذلك يكون بمقارنة سندين على هذه الصفة. لذلك علماء الحديث ورجاله ذكروا هذين النوعين معا متلاصقين، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هو وجود الزيادة مع التصريح بالسماع قرينة قوية أن ذاك فيه انقطاع، ونحن في النهاية نريد ثبوت الحديث. يثبت الحديث بالرواية الزائدة والرواية الناقصة، لو أهملناها ولم نحكم عليها ابتداء الحديث عندنا أصبح ثابتا ومرويا بالسند، لكن صورة هذا السند يقع فيها هذا الحكم بدليل تلك الزيادة. لا يلحق، لا يلحق الحكم كما قلنا وذكرنا مسائل الإرسال والتدليس النقد فيها للروايات وليس للرواة. نعم تفضل. طبعا، وذكر ذلك الحافظ الذهبي وغير واحد، ذكر ذلك غير واحد أهل العلم، وكما قلت هي زيادة مهمة، تمييز المزيد في متصل الأسانيد. لو كان المزيد في متصل الأسانيد مقبولا مطلقا لما كان هنالك كبير فائدة من ذكر كلمة التمييز.